إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. كانت دمشق في زمن العز بن عبد السلام حاضرة العلم والعلماء منذ العصر الأموي، يقطنها العلماء من كافة الفنون، ويجتمع فيها أئمة العلم البارعون، ويقصدها الطلبة من كافة الأصقاع. وكان المسجد الأموي جامعة للعلوم والطلاب والعلماء. اسمع يا بني. نعم يا شيخنا فخر الدين. اعلم يا بني أن العلماء هم ورثة الأنبياء، لذلك فإذا وجدت في نفسك القدرة على حمل هذا الميراث فلا تتوانى في حمله، واعلم كذلك أن هذا تكليف من الله عز وجل للعلماء وليس بتشريف. نعم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل تفهم يا عز الدين؟ نعم نعم يا شيخنا. العلماء هم من يقومون بدور الأنبياء في البيان والدعوة إلى الله، ويكونون وسطاء بين الله وعباده. مهمتهم هي نقل ما أنزل الله وبيانه للناس، والحفاظ على الدين من الضياع. هل ترى في نفسك القدرة في حمل الرسالة يا عز الدين؟ نعم إن شاء الله يا شيخنا. وأنا أرى فيك ذلك، وأرى أنه سيكون لك شأن كبير يا بني، لكني أشفق عليك من زمن قادم يبعد فيه العلماء ويقرب فيه غيرهم، فإن أنت علمت وعملت فثق أنك أنت والمشقة على ميعاد. وما يمنعني أن أعمل بما علمت وفهمت؟ بطش الحكام وسطوتهم وحبهم للدنيا يا بني. مثلي لا يخشى بطش الحكام وسطوتهم، فما أرى من الدنيا ما يغرينا على التمسك بها، وهم أهون ما يكونون عليها. وجمع العز في تحصيله بين العلوم الشرعية والعلوم العربية، فدرس التفسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله والحديث وعلومه واللغة والتصوف والنحو والبلاغة وعلم الخلاف. وهل اكتفيت بالشيخ ابن عساكر يا شيخنا؟ يا تقي الدين، عليك بالتنوع في مصادر العلم، ولا تحصل العلم من شيخ واحد. لقد تعلمت على يد الكثير من علماء وفقهاء الشام، وذهبت بعد ذلك إلى العراق. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. صدق الله العظيم. هذه الصيغة يا أبنائي من صيغ الامتناع، أي يمتنع، ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي متعمدا. نعم يا شيخنا، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي عقد الله بينهما الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يا شيخنا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، ولما كان قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: إلا خطأ، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم وغير مجترئ على محارم الله، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، كما يفيده لفظ من الدالة على العموم. هذا صحيح يا بني، وسواء كان المقتول وسواء هذا صحيح يا بني وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما يفيده التنكير في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله. فهل تعلمون يا أبنائي كم الكفارة؟ قال الشافعي أن الدية 100 من الإبل، وروى ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جدعة. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسا، وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد، مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك. أحسنت يا عبد العزيز. فهل تعلمون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة فأسلم، ثم خاف أن يظهر إسلامه لأهله فخرج هاربا إلى المدينة، وتحصن في حصن من حصونها، فجزعت أمه لذلك جزعا شديدا، وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به، فخرج في طلبه. وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وقال له: انزل